أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه سورة البينة وتسمى أيضا سورة لم يكن. وقال بعض أهل العلم أنها قد نزلت في مكة، والبعض يقول أنها نزلت في المدينة، ويبدو أنها من القرآن المدني بدليل ذكر أهل الكتاب وأحوالهم. وغالب ما نزل في أهل الكتاب إنما نزل بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب، وذلك أنهم يؤمنون بكتاب منزل من الله تبارك وتعالى. فاليهود يعتقدون أو يؤمنون بأن التوراة المنزل على موسى هي كتابهم، وكذلك النصارى يعتقدون بأن الإنجيل منزل على عيسى عليه السلام هو كتابهم، يعني بصرف النظر هل يؤمنون بكل ما فيه ويقيمون حدوده أم لا. فهم أهل هذا الكتاب من باب أنهم ينسبون إلى هذا النبي وهذا الكتاب، لكنهم كفروا بما في هذا الكتاب أو بأكثر ما في هذا الكتاب، وكفروا كذلك بما أمرهم بهم رسولهم بالالتزام به، وكذلك الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. فسجل الله تبارك وتعالى كفر يعني طوائف من أهل الكتاب بعد أنبيائهم، وذلك أن اليهود طبعا غيروا وبدلوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وارتد كثير منهم عن الدين الحق وأشركوا بالله تبارك وتعالى. فبعضهم قال عزير من الله كما قال تبارك وتعالى، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكفروا بادعاء الولد إلى الله تبارك وتعالى، وكفروا كذلك بما نسبوا إلى الله عز وجل مما لا يليق به من المكر ومن النسيان ومن الجهل، وكذلك بسبهم الأنبياء. وسجلوا هذا في كتبهم في التوراة، والتوراة مليئة بهذا، مليئة بالكفر ونسبة ما لا يليق بالله تبارك وتعالى وما لا يليق بالأنبياء، وكذلك جحدهم يعني اليوم الآخر. فلا تكاد التوراة تخلو من نعيم اليوم الآخر، تخلو من ذكر الجنة. وأما كفر النصارى فهو ادعاؤهم بأن عيسى هو الله تبارك وتعالى أو أنه ثالث ثلاث. وقد سجل الله تبارك وتعالى كفرهم فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال في الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. كذلك من كفر اليهود كفرهم بعيسى، فقد جاءهم عيسى رسول من الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى إقامة الملة وإقامة الدين، ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم لكنهم كفروا به وقالوا فيه قولا عظيما جدا وفي أمه، فقد اتهموا أمه بالزنا واتهموه بأنه ولد زنا وأنه ليس رسول الله كما قال تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وظلوا في كفرهم وعنادهم بعيسى حتى أنهم سعوا في قتله ومكروا به ووشوا به إلى السلطان الروماني، وهو سلطان وثني، لكنهم استعانوا به في قتل هذا النبي الذي هو منهم أولا من نسب من نسبهم، فهو من بني إسرائيل مثلهم، ثم هو نبي ويدعو إلى التمسك بالتوراة التي يؤمنون بها، ولكنهم قالوا إنه يعني مجدف ومبتدع وخارج عن منهج الحق وليس برسول، فكفروا به، فكان هذا أيضا من جملة كفرهم. فاليهود كفروا بتكذيبهم لأحكام التوراة وبقولهم على الله تبارك وتعالى وبسعيهم في قتل عيسى وكفرهم به، والنصارى كفروا كذلك يعني كفرا عظيما بادعائهم أن عيسى هو الله أو هو ثالث ثلاثة. ثم هؤلاء وهؤلاء كذلك كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفروا من أسباب كفرهم كذلك أنهم طوائف كثيرة منهم لم يؤمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه، بعضهم قال هو رسول ليس إلينا إنما هو رسول الأميين فقط، وكان هذه مقالة قسم كبير من اليهود أنهم قالوا إن محمد ليس رسولا، هو رسول لكنه رسول إلى العرب وليس رسولا إلى العالمين، فكفروا بنبوة النبي أن يكون رسولا إلى الناس جميعا، وهذا كفر. ثم كذلك سعوا في قتله مرارا لهم اليهود، وكذلك يعني طوائف كثيرة من النصارى كفر. فأهل الكتاب منهم مؤمنون موحدون يعني ظلوا على التوحيد والإيمان وهم قلة قليلة بقيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القلة منهم من آمن بالنبي بعد ما بعثه، فاجتمع لهم يعني الإيمان برسولهم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما قال النبي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فهؤلاء يأخذون أجرين، أجر الإيمان بنبيهم وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم ناس طبعا قبل النبي ماتوا على التوحيد، فكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فكذلك كان في فرق من الموحدين، فرقة من الموحدين في اليهود وفرقة من الموحدين كذلك في النصارى، هؤلاء بقيوا على التوحيد، من بقي منهم في عهد النبي وآمن كما سمعنا فله أجر مرتين، وأما من كفر وغير وبدل فهؤلاء يعني كفار، ومنهم طبعا مخلدون خلودا في النار خلودا أبديا، وخاصة من لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من كفر كفر يعني بكفر يخرجه أساسا من الملة كالذين قالوا عزير ابن الله أو الذين قالوا المسيح ابن الله، فهؤلاء كفرهم كفر خارج عن الملة والدين والتوحيد، وهؤلاء مخلدون في النار ولا شك، ويعني قال الله تبارك وتعالى فيهم أولئك هم شر البريد، فأولئك شر البرائد. هنا يقول الله تبارك وتعالى لم يكن ينفي الله عز وجل عن الذين كفروا من أهل الكتاب، خص أهل الكفر منهم دون أهل الإيمان، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ثم عطف عليه المشركين، وإذا عطف المشركون على أهل الكتاب فهؤلاء يعنى بهم مشرك العرب، وسموا المشركين علم عليهم لأن كانت دينهم يقوم على الشرك كما قال تبارك وتعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالعرب كانت أمة تتخذ الشرك دينا، وشركها في اتخاذ وسائط بينها وبين الله، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة شتى، كان لكل قبيلة إله وصنم يعبدونه، وعبدوا الملائكة كذلك، وعبدوا بعض الصالحين، وعبدوا بعض الأحجار والأوثان، وقالوا في هذه الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء العلم اللائق بهم هو التسمية بالمشركين، سمهم الله بالمشركين. لا يعني هذا طبعا العطف يقصد المغايرة، المغايرة هنا ليست المغايرة في الاعتقاد، وإلا فأهل الكتاب كذلك مشركون، يعني الذين كفروا من أهل الكتاب هم مشركون كذلك، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى هم مشركون، مشركون وكفار، ومشرك العرب مشركون وكفار كذلك، ولكن هذا قسم وهذا قسم، من ليس من باب أنهم يعني يختلفون في الاعتقاد، وإنما من باب الاختلاف أن هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى وهؤلاء مشرك العرب. منفكين، الانفكاك اللي هو الابتعاد عن شيء، والله ما هنا بيّن عن أي شيء منفكين، عن ماذا؟ قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. والسؤال منفكين عن ماذا؟ وفي هذا أقوال لأهل العلم، والصحيح من هذه الأقوال منفكين عن الشرك، عن شركهم وعن كفرهم وعن بقائهم على الملة العوجاء، وذلك أنهم يعني اليهود والنصارى غيروا وبدلوا ونسوا الدين الحق الذي عندهم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، وقال اليهود في الله وفي رسالته فظائع وفضائح عظيمة جدا، وشتم الله تبارك وتعالى بكل أنواع الشتم. ومشرك العرب كذلك ادعوا أن الملائكة بنات الله وأشركوا بالله، هذا الشرك العظيم. ومعنى منفكين يعني منفكين عما هم فيه من الشرك والضلال. وهذه كانت عامة الناس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعامة الناس كانوا على الشرك والكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل مبعثي فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت الأرض مظلمة ما فيها إيمان ولا فيها توحيد، وأهل الكتابين أهل الكتاب من اليهود والنصارى اللي عندهم نور الله تبارك وتعالى، والله قال في التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكذلك الله تبارك وتعالى قال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فالإنجيل هدى ونور والتوراة فيها هدى ونور، لكن طمسوا هذا الهدى والنور وأشركوا بالله تبارك وتعالى، ودرس الإيمان الحق من الأرض، وأصبحت الأرض كلها مظلمة لا توحيد فيها ولا عبادة لله تبارك وتعالى فيها. الله يقول ما كانوا منفكين يعني عن الشرك والكفر، وهذا هو الصحيح، حتى تأتيهم بينة، يعني حتى تأتيهم بينة، ثم بين الله تبارك وتعالى هذه البينة أنها الرسول، رسول هو بدل من هذه البينة، تأتيهم يعني حتى تجيئهم، والبينة هي الأمر الواضح البين الذي لا يدع في الحق لبسا، يبين الأمور ويوضحها، وهذه البينة فسرها الله تبارك وتعالى بأنها رسول من الله يتلو صحف المطهرة، يعني أنه ما كان لهؤلاء الذين في الأرض من كفار اليهود والنصارى والمشركين أن ينفكوا وأن يخرجوا عن شركهم وعن كفرهم إلا أن يأتيهم رسول معه الهدى والنور يتلو صحفا مطهرة، يتلو يقرأ الصحف اللي هي الصحائف المطهرة، طهارة هنا بكل معانيها، طهارة حسية وكذلك الطهارة المعنوية في أنها تحمل كل أنواع الطهر، كتوحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به والاستقامة على دينه، والدين كله طهارة، فالدين كله يعني طهارة، سواء كان طهارة في الحس أو طهارة في المعنى. هذا المعنى الصحيح في منفكين، وبعض أهل العلم يقول منفكين يعني منفكين عن المسؤولية، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليخليهم، بل لا بد أن يقيم الحجة عليهم، فيرسل الرسول الذي يقيم الحجة عليهم حتى لا يكون لهم عذر، كما قال تبارك وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فيكون على هذا المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يعني منفكين منصرفين متروكين مهملين حتى يأتيهم الله تبارك وتعالى بالبينة وهو الرسول الذي يقيم الحجة عليه. وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما يكون لهم حجة وعذر، يعني أرسلنا رسولا يقطع الحجة ويقطع عذرهم ولا يبقى لهم يعني بعد ذلك عذر في أن يقولوا ما جاءنا من نذير. وهذا قد يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا إعلان من الله تبارك وتعالى إلى أهل الكتاب أنه قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسول ليقيم الحجة عليكم حتى لا تقول يوم القيامة والله ما عرفنا الحق، ما جاءنا من بشير ونذير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، والفترة الانقطاع، يعني على انقطاع من الرسل، لأن المسافة بين النبي وبين عيسى حوالي 540 سنة، فهذه حوالي 5 قرون على فترة من الرسل. والرسل فترة في هذا الوقت، يعني هذه الرسل هذه ما كانت يعني فيه، وإلا في الأرض كلها قبل عيسى كان الرسالات متتابعة كما قال تبارك وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فلا يكاد يكون في بلد أو في مكان أو في أمة رسول إلا فيها نذير ينذرها من ويدعوها الله تبارك وتعالى. لكن هذه الفترة، هذه الوقت بين النبي محمد، بين عيسى وبين محمد، فيها لم يكن هناك نبي قط في الأرض، كما قال النبي: أنا أولى بعيسى، إنه ليس بيني وبينه نبي، ما في بين الرسول وبين عيسى نبي. فهذه فترة، فالله يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، أن تقولوا يعني يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما شفنا بشير يبشرنا يعني بالجنة ونذير ينذرنا، ولذلك كنا على ما كنا عليه وورثنا هذا الدين الذي كنا فيه، فقد جاءكم بشير ونذير، فقد جاءكم بشير حقيقي، هنا بشير بالتنكير للتعظيم ونذير، والله على كل شيء قدير. فيكون المعنى الثاني: منفكين يعني متركين، يعني متروكين، يهملون ويتركون، لا يعني أراد الله عز وجل أن يرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى وإلى المشركين حتى لا يقولوا يوم القيامة: لا والله ما جاءنا من بشير ونذير. كذلك قال الله تبارك، هذا الكلام يعني يا أهل الكتاب، هذا جاء في في في في أهل الكتاب، وكذلك جاء للعرب، الله تبارك وتعالى قال نفس الكلام، قال: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني تنذر هؤلاء القوم اللي هم من عرض ما أنذر آباؤهم، يعني لم يأتيهم رسول في آبائهم فهم غافلون. ثم قال الله تبارك وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم أي بالكفر فهم لا يؤمنون. فالشاهد أن هذا المعنى الثاني من معنى منفكين، يعني منفكين يعني ليخليهم الله ويتركهم سلام حتى تأتيهم البينة، الأمر البين الذي لا يدع في الحق لبسا، رسول من الله، وهذا الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أعظم الرسل بيان، ما في رسول عنده بيان مثله، فقد جاء بلسان العرب، ولسان العرب من أعظم الألسنة في الفصاحة والبلاغة والبيان. ولليوم العربية لم تعرف الأرض لغة مثلها، إما في سعة المفردات مثلا، هذه واحدة ففيها 4 ملايين مفردة، ما في لغة فيها عندها 4 ملايين مفردة أبدا، ولا يعرف أي لغة ولا أي شعب تصريف في الكلام، التصريف اللي هو التلوين والتنويع كما يعرف العرب، ووضع الدلالات يعني الخاصة التي تبين الفروق الدقيقة جدا كما عند العرب. يعني عند اللغات الثانية تجد كلمة واحدة تجمع مثلا عدة معاني ما تفرق بها إلا في السياق، كالسرقة مثلا. العرب عندهم هذا، عندهم السرقة والاختلاس والنهبة، وعندهم معاني كثيرة جدا كلها لأخذ المال من الغير، وكل واحدة تحدد المعنى الخاص بها تماما. لكن في بعض اللغات تجد لكل هذه كلها كلمة واحدة فقط، وعاد تحتاج تفكك بقى، تحتاج تفكك شنو الفرق بين هذا وهذا. فما في ناس عندهم تفصيل وبيان كاللغة هذه. ثم ان النبي قد اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ثم ان هذا القرآن قد جاء في قمة يعني البيان اعجاز، وهي معجزة النبي، معجزة النبي معجزة بيانية. فهذه ما اقول يعني، الله يقول حتى تأتيهم بينة رسول من الله، فهذا رسول البيان، هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول البيان، الرسول الذي لا يترك في الحق لبسا، ففي كل أمور مبينة تمام. والله يقول في الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب، أو نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فمسائل الدين كلها سواء ما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو مسائل العمل مفصلة تفصيلا دقيقا جدا، وهذا لا يوجد عند يعني في شرعة من الشرع السابقة، ولا يوجد عند يعني أمة من الأمم، حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يقرأ صحفا مطهرة، كما قال تبارك وتعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه وصف لهذا القرآن الكريم المنزل من اللوح المحفوظ الصحف المطهرة، فيها يعني في هذه الصحف كتب قيمة. قال المفسرون كتب قيمة، كتب يعني فرائض من باب الكتاب، والكتابة هي الفرض، كقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من فرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني فرض. فالكتابة تأتي بمعنى الفريض، فيها كتب قيمة يعني فيها فرائض عظيمة مستقيمة تقيم، هي قيمة، إما قيمة من الاستقامة فهذا دين قويم، وإما قيمة من القيم، فكل أنواع القيم قد جاء بها يعني قد فرضها الله تبارك وتعالى، كما نقول مثلا الحياء قيمة، وبر الوالدين قيمة يعني أمر قيم، أمر له قيمته، والإحسان قيمة، والصدق قيمة، وأضدادها ليست بقيم، هذه انحراف. فيها كتب قيمة يعني فيها فرائض قويمة، أو فيها فرائض لها قيمة عظيمة، فلا يوجد فريضة يعني لها قيمة، ما في قيمة من القيم سواء قيمة الأخلاقية أو القيم العبادية أو القيم الاعتقادية إلا وقد جاء بها هذا الدين. ثم قال تبارك وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هنا يبين سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب عندما ضلوا وافترقوا وكفروا لم يكفروا لضياع الهدى ولا لغياب الدليل، لا، بل ضلوا مع وجود الهداية ومع وجود الدليل ومع وجود البيان. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، فالبينة جاءتهم في كتابهم، كما قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالتوراة فيها هدى ونور، والإنجيل هداية ونور، وهذه الكتب نزلت بالهداية والنور، والرسل بلغوا ولم يتركوا في الحق لبسا، ولكن علماؤهم وكبراؤهم وسادتهم غيروا وبدلوا، فقد أخفوا الحق عندهم وكانوا يخرجون يعني التوراة صحائف مفرقة مو كتاب واحد. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، تبدونها تبدون بعضها يعني وتخفون كثيرا، يخفون ما لا ما يكون حجة عليهم حتى يتأكلوا ويطلعوا فتاوى ضد الحق، يعلمون الحق عندهم كما قال تبارك وتعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، عارفين هذا أن هذا الحق وهم يعلمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أميون جهلة ما يقرأوا وهم تبع لعلمائهم، وعلماء فسقة يعرفون الحق ولكن يبدلونه ويحرفونه ويعطونه على غير وجه. فالبينة موجودة لهم والحق موجود، لكنهم تفرقوا فيه، وتفرقهم فيه إنما كان بسبب البغي والحسد والعدوان والهوى، كما قال تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، وما اختلف فيه يعني لم يختلف في الكتاب إلا أهله، إلا الذين أوتوا يعني أهل العلم هم الذين اختلفوا في العلم، علما أن الكتاب جاء ليهدي إلى الحق لكنهم اختلفوا فيه وتوزعوا فيه. ليش؟ قال بغيا بينهم، بسبب البغي بالهوى، بالهوى والعدوان من بعضهم على بعض، يشوف واحد قرين له يقول قول يقول بخلافه من باب المخالفة، ويشوف هذا يعني العالم والحبر صار له حظوة عند الناس وهو ما له حظوة فيقوم يقول بخلافه ويطعن فيه، وهذا يطعن في الآخر ويطعن في الآخر، وكل يجعل رأيه دينا ويجذب النص إلى ناحيته ويضرب كلام الله بعضه ببعض، وهم يعلمون أنهم يعني إنما ينتصرون بحظوظ أنفسهم وليس لحق الله تبارك وتعالى. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم، عارفينه، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي طائفة تهدى إلى الحق لأنها تنتصر للحق وحده ولا تنتصر لهوى نفسها، وفي ناس تضل. فالله يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هذه واحدة تفرقهم البيت. كذلك المعنى الثاني وما تفرقوا يعني فرقة ثانية، فآمن منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر منهم من كفر إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي المنزلة مع عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه فرقة ثانية. الفرقة الثانية طبعا منهم ناس آمنوا بنبوة النبي وناس كفروا، أما اليهود فإن النبي لم يمت وقد آمن به إلا 9 فقط، حوالي 9 أو 8 من اليهود هم الذين أبدوا، ما اكتملوا 10، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من يهود لآمن بي يهود، بالرغم من أن عامة آيات القرآن في الأمم نزلت فيهم هم، فنزل فيهم أكثر من ربع القرآن كله في اليهود، يناقشهم في اعتقادهم وفي أحوالهم ويدعوهم الله تبارك وتعالى بكل سبيل إلى الإيمان، بدءا في البقرة من قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهكذا تمشي في سورة البقرة إلى أكثر من جزء ونصف، كل نقاش وبيان مع اليهود ودعوة لهم وتذكير بهم وإلانا للقول في دعوتهم، كقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وشدة في بيان وتقريع، يعني كل الأساليب، يعني من البيان ومن الرقة ومن الشدة ومن التوضيح ومن التبشير والزجر، كلها قد بذلت لهم في هذا القرآن، ومع ذلك كانوا أكثر الناس عنادا لهذا النبي ولهذا الدين، بالرغم أن الله هو الذي يخاطبهم ويخاطبهم على لسان خاتم رسله صلوات الله وسلم. وكذلك ناقشهم النبي وجوديته. وبعدين أمة بعيدة، يعني اليهود ما كانوا أمة بعيدة، بل كان منهم طوائف عاشت مع النبي دهر في المدينة، فهؤلاء بنو قينقاع وبنو النضير وبني قريظة، وكذلك اليهود في خيبر كانت ظلوا إلى حياة إلى يعني وفاة النبي وهم موجودين في الجزيرة، والنبي له نوع من التعامل معهم، فأول ما جاء المدينة تعامل معهم في بعض المعاهدات وبعض كذا، وكان يزورهم ولهم أشياء، وكذلك في النهاية في خيبر كانوا أيضا هم يعني بينهم عهد بينهم وبين المسلمين اللي هو في صلح خيبر على أن يفلحوا الأرض للمسلمين في مقابل النصر. فبالرغم من هذا الاحتكاك وبعد هذا النقاش وكذا والآيات القرآن النازلة، وأن هذا النبي بين أدق الأمور التي عندهم التي ما كان يعرفها إلا خواصهم، بل خاصة الخاصة التي يعرفونها، ومع هذا 10 ما آمنوا بالرسول منهم 10، مع هذا العدد الكبير لم يؤمن بالنبي منهم 10. وهذا دليل على أن من طمس الله عز وجل بصيرة من طمس، وأن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء اليهود هم يعني ألعن الشعوب والأمم في عدائهم للحق وعدائهم للدين، ولذلك سجل الله تبارك وتعالى عليهم هذه اللعنة والغضب، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمن اليهود، فذكرهم أولا، والذين أشركوا. وأما النصارى فإن قسما كبيرا منهم آمن يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم عامل النبي كذلك بنوع من الإحسان، بنوع من الإحسان وإن لم يؤمن، فقد آمن بالنبي وفود كثيرة منهم، كوفد نجران آمن منه بعضهم لما النبي ناقشهم، وكذلك آمن يعني أهل طيء، وكذلك يعني من أرسل له النبي منهم رسائل ردوا عليه ردا طيبا، وكذلك آمن به طائف اليمن وطوائف عمان وطوائف البحرين، آمنوا يعني كثير منهم آمن بالنبي، بل أكثر النصارى في وقت النبي الذين كانوا حوله آمنوا به، ولم يبقى عن الكفر إلا قليل، ومن منهم لم يؤمن رد على النبي ردا يعني ليس سيئا، سواء كان كاذبا فيه أو صادقا، كالمقوقس ملك مصر وكهرقل ملك الروم، ردوا ردا يعني فيه نوع من يعني عدم إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فهذا قد كان حالهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني لما الكفر؟ لما الكفر؟ وأن والحال أن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم سواء على ألسنة رسلهم أو على لسان هذا النبي الكريم محمد خاتم الرسل، وهو أخو يعني رسلهم في الرسالة، فالمحمد هو أخو عيسى ومحمد أخو موسى، كلهم أبناء الله، دينهم واحد ودعوتهم واحدة، ثم ما الذي يدعوهم إليه هؤلاء الرسل؟ وما أمروا يعني على ألسنة الرسل، أمرهم الله تبارك وتعالى ألسنة الرسل إلا ليعبدوا الله مخلصين لهم، وحدوا الله تبارك وتعالى. وهل في هذا، هل في هذا ضرر ولا شر ولا نقص؟ هل هناك نقص أو ضرر أو شر أن يعبد الله لا إله إلا هو؟ وهل من إله إلا الله؟ وهذا نفس الكلام الذي قاله النبي لعدي بن حاتم وهو يدعوه إلى الإسلام، لما فر قال له يا عدي ما يفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله إلا الله؟ يعني إيش اللي تفر منه؟ يعني لماذا تبقى على الكفر والشرك وعباد غير الله؟ ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله إلا الله؟ فالهؤلاء الأنبياء ما دعوا إلى الحق، وما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له الدين، يعني يعبدوا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ثم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه أساس الدين، هذه أركان الدين، هذه ركني الدين العظيمين بعد التوحيد. يقيم الصلاة، صلوا الصلاة على القائمة المستقيمة، ويؤتوا الزكاة، ثم قال الله وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم، القيم يعني القويم المستقيم، وهذه أساس الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعبد الله مخلصا له الدين، ثم أقم الصلاة وآتي الزكاة، وذلك دين القيم. فالرسل لم يدعوا إلا إلى هذا، إلا إلى هذا الدين القويم الذي يقوم على توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم بعد هذا، بعد أن قطع الله العذر على هذا النحو وبين أن الذين كفروا لا عذر لهم، فالدين قويم والله لا يدعوهم إلى شيء عوج، فيقولوا لا احنا دعانا الرسول إلى شيء معوج وإلى دين ليس بمستقيم، لا دعاهم لدين قويم. أو أن الحجة ما واضحة، لا الحجة واضحة وكل شيء، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم بين. لذلك بعدين حكم الله عز وجل عليهم بالحكم الذي يستحقون، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. هذا حكم الله تبارك وتعالى في هؤلاء الكفار. قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، مشرك العرب، في نار جهنم، جمع الله بين هؤلاء وهؤلاء، وأن هؤلاء اليهود والنصارى إيمانهم بكتابهم ما يفيدهم، وذلك أن الإيمان قضية واحدة، تؤمن بالبعض وتكفر بالبعض لا. فإن كانوا يؤمنون بموسى اليهود، والكفار يؤمنون بعيسى، لكن كفروا من جهة ثانية. أولا ما يؤمنون بموسى وعيسى على الصورة الصحيحة، ثم الذي يؤمن بموسى وعيسى ويؤمن بمحمد فرق بين الله ورسله، الله هو الذي أرسل هذا وأرسل هذا وأرسل هذا، فهم يفرقون بين الله ورسله. ثم إن النصارى غالوا في رسولهم حتى جعلوه والله، ثم إنهم عملوا بعض الشرائع وتركوا البعض الآخر، فهذا ليس إيمان، هذا ما ينفعهم. فبقية الإيمان التي بعض المسائل التي آمنوا فيها لا تنفعهم، لأنه قد وقع منهم كفر. فجمعوا هم المشركين الذين لا كتاب لهم ولا رسول يتمسكوا به، مشرك العرب ما عندهم كتاب، ما عندهم رسول، فهؤلاء وهؤلاء سواء، الله جمعهم الاثنين مع بعض. قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، وهذا يدل على يعني بقاء الكفار بقاء أبديا في النار عياذا بالله. ثم قال أولئك هم شر البريد، أولئك، وهذه إشارة بالبعيد لإبعادهم وتحقيرهم، شر البرية، البرية الخلائق، من برأ بمعنى خلق، يعني هم شر ما خلق الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا معناه أنهم شر من الحيوان، أشر من الحيوانات، كما بل هم دون الحيوان، كما قال تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الغافل، ولا شك أن الذي عنده علم ويعرف الحق ثم يجحده ويتركه ألعن من هذا كذلك. فهؤلاء يعني لعنهم الله تبارك وتعالى وجعلهم في نار جهنم خالدين فيها، وقال أولئك هم شر البرية، هم شر ما خلق الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى الطائفة المقابلة، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا، وهنا الإيمان طبعا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، إذا قرن الإيمان بالعمل فيكون الإيمان يختص بعمل القلب والعمل يختص بعمل الجوارح، وإذا أفرد الإيمان فإنه تدخل فيه عمل الجوارح. فإذا قلنا إن فلان مؤمن أو آمن بالله لا بد يدخل فيه أنه يصلي، لأنه يعني مش ممكن يعني يصوم ويؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى. لكن إذا قرن مع العمل يصير الإيمان ينصرف إلى عمل الإيه؟ إلى تصديق القلب وعمل القلب. إن الذين آمنوا، يعني وأصول الإيمان معروفة وهي آمنوا بالله وملائكته كما سئل النبي عن الإيمان، قال من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة، والعمل الصالح هو العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى الطيب، وأشرف هذه الأعمال وأعلاها الصلاة. خير ما وضع من العمل لأهل الأرض الصلاة، الصلاة خير موضوع، خير ما وضعه الله لأهل الأرض. والصوم من الأعمال الصالحة، والزكاة من الأعمال الصالحة، والحج من الأعمال الصالحة، وبر الوالدين، وصدق الحديث، والأمانة، وكل شرائع الإسلام. وأدنى هذا هو إماطة الأذى عن الطريق، كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق. فإزاحة الأذى عن طريق المسلمين من العمل الصالح، هذه من الأعمال الصالحة. فالذي آمن بالله تبارك وتعالى وعمل الأعمال الصالحة، وأولها الصلاة ثم الزكاة اللي هي أركان الإسلام، الله يقول أولئك، وهذه الوصف بالبعيد للتعظيم، تعظيما لهم ورفعا لشأنهم، أولئك هم خير البرية. خير البرية يعني خير ما برأ الله تبارك وتعالى، وخير ما خلق الله عز وجل. واستدل بهذه الآية من قال بأن صالحي المؤمنين خير من الملائكة، لقول الله خير البرية يعني خير ما برأ الله. ولا شك أن الملائكة هم من برأ الله تبارك وتعالى، يعني من برايا الله، من خلائق الله تبارك وتعالى، أولئك هم خير البرية، يعني خير ما خلق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن خيرهم هو محمد صلوات الله والسلام عليه، هو خير هؤلاء الخيرين، كما جاء رجل إليه فقال له يا خير البرية، فقال النبي ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا حق، لا شك أن إبراهيم من خير البرايا، لأنه خليل الرحمن كما قال تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك لا شك أن نبينا محمد هو خليل الرحمن كما قال تبارك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كنت متخذا أهل الأرض خليلا اتخذت أبكر خليلا ولكن صاحبكم اللي هو النبي خليل الرحمن. فالخليلان هم أفضل البرايا على الإطلاق، ولا شك أن محمد خير من إبراهيم كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو صاحب يعني هو خاتم الرسل وفضل على جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وخيرهم كما سمعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم يعني الرسل أولي العزم من الرسل. ثم قال جل وعلا جزاؤهم، يعني جزاء هؤلاء اللي هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. عند ربهم، العندية هذه إما عندية التزام أو عندية مكان، والصحيح أن عندية التزام ومكان عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الله يعني قد أوجب هذا على نفسه جزاء لهم سبحانه وتعالى، وكذلك أن هذه الجنة هي عند الله تبارك وتعالى لأنها تحت سقف عرش الله تبارك وتعالى. جزاؤهم عند ربهم، هذه مثل قول الله تبارك وتعالى والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه له يسجدون. والذين عند ربك اللي هم الملائكة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي يجن من يدخل فيه، ومعنى يجنه يعني يستره لأنه ملتف الأغصان. وأحسن ما يكون في البستان ألا تكون أشجاره مفرقة بعيدة بعضها عن بعض، ولكن إذا يعني كان تقاربت يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشجار واشتبكت أغصان بعضها ببعض، فإن هذه أعظم شيء، أعظم شيء في البستان أن تكون، أن يكون على هذا النحو. وإذا كان البستان على هذا النحو مشتجر الأشجار والأغصان، فإن من يدخله يمشي فيه يستتر، يجن، مش يجن من عقل يعني، وإنما تجنه هذه الأشجار معنى أنها تستر. فهي الجنات جمع جنة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. العدن هو الإقامة، العدن عدن بالمكان يعني أقام به، هو الإقامة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت هذه الجنات يعني من تحت أشجارها، فشجر مشتبك والأنهار تجري. وهذه الأنهار مختلفة الأنواع، فيها أنهار مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات خالدين فيها أبدا. خالدين فيها، الخلود هو البقاء واستقرار في المكان، يعني مستقرين فيها وباقين فيها بقاء أبديا لا انتفاع له، كما قال جل وعلا عطاء غير مجدود. رضي الله عنه. الرضا صفة من صفة الرب تبارك وتعالى، الرضا معروف، وهذه صفة من صفة الله تبارك وتعالى، أن الله رضي عنهم يعني بمعنى أنه أحبهم وقربهم سبحانه وتعالى، ويعني أعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والرضا معنى كالحب، كما قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة عنده سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند عبيده. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم رضوا عن الله تبارك وتعالى، هم معنى رضوا عن الله بمعنى أنهم آمنوا به. وفي الدعاء رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا، ورضوا عنه أنهم آمنوا به واطمأنت قلوبهم به وأحبوه أكثر من أهلهم وأمهاتهم وأنفسهم. فالمؤمن يحب الله تبارك وتعالى ويحب يعني رسول الله محبة فوق كل شيء. رضي الله تعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم الله قال ذلك بالإشارة البعيد، مو هذا ذلك، يعني هذا الجزاء العظيم، هذا جزاء أن الله رضي عنهم، وجزاء الجنات التي هم خالدين فيها والتي تجري من تحتها الأنهار. ذلك يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه، لمن خشي ربه، لمن خاف ربه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الخوف من الله عز وجل أعظم أعمال القلوب وأعظم أعمال المؤمن، بل هي العلم على أهل المؤمن. ولذلك المؤمن الحقيقي يسمى إيه؟ التقي، والتقي معنى الخائف، لأن التقوى والخوف هي صفة الصفات، يعني أعظم صفات المؤمن أن يكون خائفا من الله تبارك وتعالى، لأن الخوف هو الصفة التي يحبها الله تبارك وتعالى المؤمن، وهي الصفة التي تجعل المؤمن يلتزم صراط الله تبارك وتعالى ويستمر على العمل حتى يلقى الله. أما الرجاء فقد يورث يعني التواكل والإرجاء والتسويف، وكذلك الحب قد يورث كذلك نوع من البطر والأشر. أما الخوف يورث الحذر والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب للعبد في الدنيا، أن يكون حذر وأن يكون خائف من الله تبارك وتعالى. ولذلك دائما نجد أن هذه الصفة الله تبارك وتعالى يصف بها عباده المؤمنين، وقد وصف بها عباده المؤمنين في في في في في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، اللي هم الكفار. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا هو، هؤلاء هم أهل محبة الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا يعني يفعلون ما فعلوا من الطاعات وقلوبهم وجلة وهم خائفون، يعني قلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. وكان النبي وهو رسول الله يقول والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من بكاء إذا قام في الصلاة، وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يقول من الليل حتى تفطر قدماه يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وكان خائف عظيم الخوف من الله عز وجل. وكذلك كان حال الصحابة وحال الأتقياء أنهم دائما عظيموا كانوا عظيم الخوف من الله تبارك وتعالى، بالرغم من أنهم بشروا بالجنة، كثير منهم بشرين بالجنة، ولكنهم كانوا لا يفتؤون يبكون ويخافون من يعني سوء العاقبة وسوء المصير، وما منهم من أحد يعني يقول يعني أنا خلاص وصلت أو أني بلغت أو أني من أهل الجنة، بل كلهم خائف، كلهم خائف ألا يتقبل الله تبارك وتعالى عملهم. لذلك يعني الشعور الحقيقي لأهل الإيمان هو الخوف من الله. قال الله ذلك لمن خشي ربه، فبين أن أهل خشية الله تبارك وتعالى هم أهل رضوان الله تبارك وتعالى وأهل الجنة. هذه الحقيقة سورة عظيمة، وهذه السورة قد جاء في حديث الصحيحين أن النبي قال لأبي لكعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال يا رسول الله وسمعني، قال نعم، فبكى، يعني سماني الله، قال اقرأ على فلان، قال نعم فبكى. وقد قال الإمام ابن كثير في سبب هذا أن أبي بن كعب كان طبعا هو كان أحفظ الصحابة لكتاب الله، كما قال النبي أقرأكم أبي، فكان أحفظ الصحابة لكتاب الله، وكان قد اعترض على عبد الله بن مسعود، وكان كذلك عبد الله بن مسعود من أكثر الصحابة حفظ القرآن، وقال النبي من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. ويقول ابن مسعود أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علمني إياه، يأخذها على طول من تعليم النبي، ما تعلم عن أحد على النبي، لا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه آمن مبكرا في مكة، وكذلك صاحب النبي، وكان كثير الدخول على النبي، حتى إن كثير من الأنصار كانوا يظنونه من أهل بيت النبي من كثرة ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود قد قرأ حرف في سورة فسمعه أبي فأنكر ذلك، أبي حافظ، فرفعه للنبي، قال يا رسول الله يعني رأيت عبد الله بن مسعود يقرأ هذا الحرف كذا وكذا، فقال له يعني هكذا أنزل، وقال لأبي يعني في قراءة التي قرأ بنفس السورة هذه هكذا أنزل، فأبي كأنه جاء في نفسي شيء إن شلون ينزل القرآن على يعني في في في, في الآية الواحدة على قراءتين، قراءة هنا وقراءة هنا، فحصل في نفسه شيء، فأمره النبي يعني جاءت السورة، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك كذا، كان هذا كنوع من التثبيت له. ثم إن الرسول قال لأبي إن يعني إن هذا القرآن نزل على يعني 7 أحرف، قال يعني جاء جبريل فقال اقرأ القرآن على حرف، قال إذا تهلك أمتي، إذا كان على حرف واحد قراءة واحدة تهلك الأمة. ثم قال يا رب زدني، فقال على حرفين إلى أن زاده إلى 7 أحرف، والسبعة أحرف قيل أنها لهجات العرب، وقيل أنه يعني كلمة حين تكون محل كلمة مثل فتبينوا فتثبتوا، مثل البناء المجهول والبناء للمعلوم، يعلمون تعلمون، فهذه ومثل بعض مخارج الحروف، لأن العرب كلها ما كانت يعني في مخارج الحروف تخرج الحروف بمخارج واحدة كالصاد والسين، بعضهم يجعل السين محل الصاد، فكان هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تبارك وتعالى لنبيه أن يقرأ عليه، قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال يا رسول الله وسماني، قال نعم فبكى، كان هذا تثبيتا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اكتفي بهذا، وصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.